قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء. رحمه الله. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. لما ذكر رحمه الله طواف الزيارة في الحج ذكر بعد ذلك أن من أركان الحج السعي بين الصفا والمروة. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة. الصفا جبل يقع في الجهة الشرقية الجنوبية من الكعبة، والمروة يقع في الجهة الشرقية الشمالية من الكعبة، وهما جبلان متقابلان كانا خارجين عن المسجد الحرام. فكان في السابق المسجد الحرام ثم بيوت يسكنها ناس ثم المسعى، والآن دخل المسعى في المسجد الحرام. قال إن كان متمتعا أي إن كان نسك الحاج هو التمتع فيسعى من غير شرط كما سيأتي، لأن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. قال أو غيره إن لم يكن سعى مع طواف القدوم. أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، أي يسعى أيضا المفرد والقارن بشرط ذكره بقوله ولم يكن سعى مع طواف القدوم، لأن المفرد والقارن لا يجب عليه سعيين، فيطاف طواف القدوم وسعى يسقط عنه سعي الحج. واتفق العلماء على أنه يجوز أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال طاف ثم سعى ثم بعد ذلك في يوم النحر طاف فقط ولم يسعى. فإذا فرغ من السعي قال ثم قد حل له كل شيء، أي حل له كل شيء قد حرم على المحرم من محظورات الإحرام حتى النساء، فله أن يطأ وله أن يعقد عقد النكاح وهكذا. ثم يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد. ثم بين رحمه الله أنه إذا فرغ من طوافه وسعيه قال ثم يشرب من زمزم، وذكر رحمه الله ثلاثة أمور يفعلها عند شرب زمزم. الأمر الأول قال لما أحب، أي يشرب ماء زمزم وينوي به ما أحب عند شربه، كينوي أن يستشفي به أو أن ينفع الله عز وجل به وهكذا. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، رواه ابن ماجه، ولكن الحديث ضعيف فلا يشرع أن ينوي شيئا عند شربه. والأمر الثاني قال ويتضلع منه، أي يكثر من شربه حتى يخيل إليه أنه وصل إلى ضلوع صدره من كثرة زمزم الذي في بطنه. استدلوا على ذلك بالأثر آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتطلعون من زمزم، ولكنه ضعيف. والأمر الثالث قال ويدعو بما ورد، ولم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يقول اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا إلى غيره. والأصل أن ماء زمزم كغيره لم يأتي شيء بالدعاء عند شربه سوى التسمية. وقد جاءت الحديث عن زمزم بثلاثة أمور. الأمر الأول أنه مبارك كما قال عليه الصلاة والسلام إنها مباركة. والأمر الثاني شفاء كما قال عليه الصلاة والسلام وشفاء سقم. والأمر الثالث أنها طعام كما في قول عليه الصلاة والسلام إنها طعام طعم، ولم يرد في زمزم غير هذه الأمور الثلاث. وما حكم الغسل منه؟ فقال شيخ الإسلام رحمه الله لا يستحب الغسل منه للتبرك به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لكن لو اغتسل به الإنسان للاستشفاء به لا بأس، مثل الحبة السوداء والعسل وغير ذلك. ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف سبع حصيات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. قال رحمه الله تعالى ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال. لما ذكر رحمه الله ما يفعله الحاج يوم العيد، ومن أعماله فيها الرمي والنحر والحلق والطواف بالكعبة. قال: فإذا طاف طواف الزيارة قال: ثم يرجع، أي من المسجد الحرام بعد طوافه، فيبيت بمنى، وهي أقرب المشاعر إلى المسجد الحرام، 3 ليال إذا لم يتعجل. وأما إذا كان متعجلا فيبيت ليلتين، ليلة 11 وليلة 12. وحكم المبيت ليالي منى واجب على القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وقلنا إنه واجب وليس بركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة ألا يبيتوا بمنى، فيذهبوا إلى المسجد الحرام ليسقوا الحجيج، فدل على أن الراجح في المبيت هو الوجوب. فإذا بات ليلة 11 ذكر بعد ذلك ما هي أعمال اليوم 11. وأعمال 11 هو رمي الجمار 3، وذكر رحمه الله مكانها وصفة الرمي فيها ومن أين يرمي إذا وصلها. فقال عن العمل 11: فيرمي جمرة العقبة، فيرمي الجمرة الأولى، ثم بين مكانها فقال: التي تلي مسجد الخيف، أي التي تقع بعد مسجد الخيف للمتجه من منى إلى مكة. فإذا جاوز مسجد الخيف فأول جمرة هي التي تسمى الجمرة الأولى. ثم ذكر عدد الحصيات التي يرمي الجمرة الأولى فقال: 7 حصيات متعاقبات، يعني حصات وحصات، ليست دفعة واحدة، كما فعل في يوم النحر في جمرة العقبة، 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة حتى يرى بياض إبته. هذه 4 سنن عند رمي الجمرة. قال: ويجعلها عن يساره، أي يجعل، يعني أي إذا وصل الحاج إلى الجمرة يتجه جهة الجبل الأيمن والعقبة عن يساره، على قول المصنف رحمه الله. والقول الراجح أنه إذا قدم إلى جمرة العقبة، أي أنه إذا قدم إلى الجمرة الأولى مع أي في أي جهة جعل الجمرة الأولى جاز له ذلك، ولم يرد حديث على هذا الصفة أنه يجعلها عن يساره. والأصل أنه إذا قدم الجمرة تكون في وجهه فيرميها مستقبلا لها. وبعد أن يرمي قال: ويتأخر قليلا، ولعله سبق قلم من المصنف، والصواب ويتقدم قليلا، أي جهة الجمرة الوسطى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل هذا الكتاب هو المقنع، قال: ويتقدم، وهو الموافق للنص. قال: ويدعو طويلا، وهذا موطن من مواطن الدعاء في الحج. وزمن طول الدعاء كما وصف الصحابة رضي الله عنه بينه مقدار قراءة سورة البقرة، يعني قرابة الله أعلم نصف ساعة أو تزيد يسيرا. فإذا رمى الجمرة الأولى يسير إلى الجمرة الوسطى، لذا قال: ثم الوسطى مثلها، أي في العدد الحصيات والسنن التي فيها، وأيضا في المكان، على قول المصنف يجعله عن يساره والجبل عن الأيمن، وعلى قول المصنف أيضا يتأخر عن الوسطى قليلا ويدعو طويلا. والصواب أنه في أي جهة رمى له ذلك، وبعد الرمي يتقدم الجمرة الوسطى ثم يدعو. وإذا رمى الجمرة الوسطى يسير يتقدم متجه إلى مكة، لذا قال: ثم جمرة العقبة. وأين المكان الذي يرمي فيه؟ قال: ويجعلها عن يمينه، أي مستقبل القبلة، على قول المصنف رحمه الله. ويستبطن الوادي، يعني يرمي وهو في الوادي وليس بجانب الجبل الأيمن. والقول الراجح أنه يتوجه، أنه يستقبل الجمرة، ويجعل مكة عن يساره. قال: ولا يقف عندها، أي لا يدعو. لأن عبادة الرمي انتهت. فيقاس على هذا في الطواف في الشوط السابع إذا فرغ من الطواف لا يشير إلى الكعبة، ويقاس عليه أيضا إذا فرغ من السعي وهو على المروة، فرغ من الشوط السابع لا يتوجه إلى الكعبة ويدعو ويحمد الله ويهلله ويكبره. يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا. قال رحمه الله: يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. لما ذكر رحمه الله الأعمال التي يفعلها الحاج في اليوم الحادي عشر، وبين أنه أن الأعمال التي يعملها في ذلك اليوم هي رمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ذكر بعد ذلك ما الذي يفعله في بقية أيام التشريق، فقال: يفعل هذا أي الرمي على الترتيب المذكور وعلى الصفة المذكورة، وأنه بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة. قال: يفعل هذا في أيام التشريق، وهي الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر إذا لم يكن متعجلا. ثم بين بعد ذلك متى يبدأ الرمي في أيام التشريق، قال: بعد الزوال، أي يبدأ رمي الجمرة بعد الزوال. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زالت الشمس رمى، في الحديث الآخر لما زالت الشمس رمى ثم صلى، يعني الظهر. وزمن ابتداء الرمي وهو بعد الزوال هو قول جميع المذاهب الأربعة، ولا أعرف نصا الصحابة أو التابعين في جواز الرمي قبل الزوال. قال: مستقبل القبلة، أي يرمي الجمرات الثلاث وهو مستقبل القبلة. قال: مرتبا، أي الأفعال، أي رمي الجمار وهي الأولى، جمرة الأولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة. فلو بدأ بجمرة العقبة فإنه يرجع إلى الأولى ثم الوسطى ويجزئ ما رماه في العقبة، هذا القول الراجح. وإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته. ولما ذكر رحمه الله أن رمي الجمار يكون في كل يوم من أيام التشريق، ذكر بعد ذلك مسألة، وهي: لو جمع الرمي في اليوم الأخير، يعني لم يرمي في اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر، قال: فإن جمعه، أي الرمي كله، أي اليوم الحادي عشر والثاني عشر، في الثالث العشر، الثالث عشر أجزأه، لأن أيام التشريق كلها أيام رمي، كانها يوم واحد بالنسبة للرمي. ومن باب أولى لو جمع رمي اليوم الحادي عشر في اليوم الثاني عشر وتعجل له ذلك. قال: ويرتبه بنيته، يعني يرتب رمي الجمار بنية كل يوم، فيبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة، على أنها ينوي بها رمي اليوم الحادي عشر، ثم يعود وينوي رمي جمار الثاني عشر، الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يعود وينوي رمي جمار الثالث عشر، الثالث عشر فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. وعليه فلا يصح أن يرمي جمر الوسطى بإحدى وعشرين حصاة للأيام الثلاثة ثم يذهب الوسطى ويرميها بإحدى وعشرين حصاة والعقبة كذلك، لأنه اشترط الترتيب في النية على الأيام. فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم. ولما ذكر رحمه الله أن له أن يؤخر الرمي إلى اليوم الثالث، ذكر بعد ذلك فيما لو أخره بعد اليوم الثالث هل يجزئ أم لا؟ قال: فإن أخره عنه، أي أخر الرمي لرمي أيام التشريق عنه، أي عن آخر يوم من أيام التشريق غربت الشمس عليه اليوم الثالث عشر، قال عليه دم، لأن الرمي من واجبات الحج. وكذا قال: أو لم يبت بها، أي في جميع أيام منى، قال فعليه دم. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم. والمصنف رحمه الله ذكر فيما إذا ترك المبيت في جميع ليالي منى بأن عليه دم، وكذلك لو ترك رمي جميع أيام التشريق عليه دم. أما لو ترك ليلة من المبيت أو لم يرمي يوما من الأيام، فبعض العلم يرى أنه يتصدق لو بشيء يسير، لكن ليس عليه دليل، فيصح حجه ويتوب إلى الله. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. قال رحمه الله: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب. لما ذكر رحمه الله أعمال اليوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، ذكر بعد ذلك أن الحج قد تم إذا كان متعجلا ولم يبق له سوى الوداع، طواف الوداع. لذا قال: ومن تعجل في يومين، أي أقام في منى اليوم الحادي عشر والثاني عشر واكتفى بذلك، له أن ينفر من منى بشرط. قال: خرج قبل الغروب، أي قبل غروب يوم الثاني عشر. والدليل قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والدليل على أنه يخرج قبل الغروب أن الله عز وجل قال: في يومين، واليوم يطلق على النهار. ومن كان متخذا الأسباب الخروج من منى قبل المغيب ولكن ازدحم عليه السير وغربت عليه الشمس، فله حكم من خرج لوجود مانع من خروجه وهو الازدحام. أما إذا مكث في منى باختياره حتى غربت شمس يوم الثاني عشر، قال: وإلا، أي وإن لم يخرج قبل غروب اليوم الثاني عشر لزمه، أي وجب عليه أمران. الأمر الأول قال: المبيت بمنى، لأنه دخل حينئذ في أعمال اليوم الثالث عشر، وأعمال الثالث عشر في منى أمران: المبيت، والأمر الثاني قال: والرمي من الغد، أي يلزمه رمي الجمار الثلاثة يوم الثالث عشر، ويكون بهذا قد تمت أعمال اليوم الثالث عشر للمتأخر، ولم يبق إلا طواف الوداع. لذا قال: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. فإذا أراد الخروج من مكة، سواء كان من أهل مكة أو من غيرها، وفهم منه أن أهل مكة ليس عليهم طواف وداع، لذا قال: فإذا أراد الخروج من مكة ولو إلى غير بلده، مثل أن يذهب مثلا إلى جدة ثم يعود إلى مكة، ثم بعد ذلك مثلا ينطلق إلى أهله في المدينة، يلزمه الوداع إذا خرج إلى جدة، إذا قال: لم يخرج للوداع. والمراد بالوداع هنا أي طواف الوداع. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحديث: أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، متفق عليه. وتتمة الحديث: إلا أنه خفف عن الحائض، فدل على أنه واجب لكن خف هذا الوجوب وسقط عن الحائض، لم يخرج حتى يطوف للوداع. وهذا الطواف ليس بعده سعي إلا إذا نوى طواف الإفاضة ويدخل فيه الوداع فله أن يسعى بعده. ثم ذكر بعد ذلك فيما لو لم يكن آخر عهده بالبيت الطواف، فقال: فإن أقام أي مكث في مكة بعد طواف الوداع، أو اتجر بعده أي باع واشترى في التجارة بعد طواف الوداع، أعاده أي أعاد طواف الوداع. أما إذا كان يشتري وهو في خروجه من مكة لا للتجارة فلا شيء عليه، مثل الهدايا أو الطعام والشراب فلا شيء في ذلك، لأنه لا يعد إقامة. وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. قال رحمه الله: وإن تركه غير حائض رجع إليه. لما بين رحمه الله أن طواف الوداع من واجبات الحج ذكر بعد ذلك حكم من ترك طواف الوداع: لا يخلو من ترك طواف الوداع من أمرين. الأمر الأول أن يكون قريبا من الكعبة من مسافة قصر فما دون، والحالة الثانية أن يشق عليه الرجوع أو بعد عن مسافة القصر. وأشار رحمه الله إلى هاتين الحالتين بقوله: وإن تركه أي ترك طواف الوداع غير حائض، أي ترك طواف الوداع الحجاج من غير النساء الحيض والنفساء، رجع إليه أي إلى الطواف إن كان قريبا منه. فإن شق أي الرجوع إليه وهو قريب، أو لم يرجع بعد أن بعد عنه مسافة قصر، قال: فعليه دم. ومعنى كلام المصنف رحمه الله أنه إذا بعد مسافة قصر عليه دم ولو رجع. والدليل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسوكا أو نسيه فعليه دم. ومن هذا يتبين أن الدم ينهر إذا تعذر فعل الواجب، أما إذا وليس بالتخيير، فإن كان قادرا على فعله لا يتركه ويفدي ذلك بدم. وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. ولما ذكر رحمه الله أن طواف الوداع يفرد وحده عند نهاية الخروج من مكة، ذكر بعد ذلك فيما إذا أخر طواف الإفاضة هل يكفي عن وداع أم لا، فقال: وإن أخر طواف الزيارة، وهو الذي يسمى طواف الإفاضة أو طواف الحج، فطافه عند الخروج أي عند خروجه من مكة أجزأ عن الوداع، أي يجزأ عن طواف الوداع، لأن لقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وهنا آخر عهده هو البيت فيدخل فيه طواف الوداع. ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. ثم ذكر بعد ذلك إذا طاف طواف الوداع يستحب له أن يقف عند الملتزم ويدعو، لذا قال: ويقف غير حائض بين الركن أي الحجر الأسود والباب أي باب الكعبة، والمسافة بينهما قرابة متر وخمسة وثمانين سنتين، ويضع صدره ووجهه وذراعيه وباسطا كفيه على جدار الكعبة في الملتزم. لماذا؟ قال: داعيا بما ورد. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصفة وهي الملتزم، وإنما هو من قول ابن عباس رضي الله عنهما بأن من سأل الله في ذلك الموضع مسألة أعطي إياها، وقوله بما ورد، ومن ذلك: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك إلى آخره، لكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. ولا تفعل هذه الصفة إلا فيما بين الركن والباب لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: وتقف الحائض ببابه، أي ولأن الحائض لا يجوز أن تدخل المسجد، قال تقف ببابه يعني بباب المسجد الحرام من الخارج، وتدعو بالدعاء أي السابق. ولكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض بذلك، وأيضا ليس هناك دعاء بعد الطواف، بعد طواف الوداع، لا للحائض ولا لغير الحائض. ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من ذكر صفة الحج، ثم استطرد رحمه الله في ذكر مسألة أخرى وهي: ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فقال: ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، وهما أبو بكر وعمر، لكونهم في بيت عائشة. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لها أحوال: الحال الأولى أن ينوي من كان بعيدا بسفره زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال، أي لا يسافر إلا إلى ثلاثة مسافر، أما السفر من أجل القبور فلا يجوز. الحال الثانية أن ينوي وهو في بلده أن يسافر إلى المسجد النبوي، فهذه زيارة عبادة، وأذن فيها الشرع في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، إلى آخره. والحال الثالثة أن ينوي زيارة المسجد النبوي، وإذا وصل إلى المسجد يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا بأس به، يعني بهذه النية. ومن رحمة الله عز وجل بالمؤمنين أن الله عز وجل يرد روح النبي صلى الله عليه وسلم إليه ليبلغ بعد تبليغ الملائكة له بالسلام، فكل مكان يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه وصل إلى قبره، لما جاء أنتم ومن بالأندلس سواء. وإذا وصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ولا يزيد. وهذا هو الوارد عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولا يدعو بعد هذا السلام لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم. قال رحمه الله: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل. لما فرغ رحمه الله من بيان صفة الحج شرع بعد ذلك في بيان صفة العمرة، فقال: وصفة العمرة، بدأ في بيان الصفة ببيان ميقات العمرة المكان، فقال: أن يحرم من الميقات، أن يحرم بها من الميقات. والمراد بالإحرام هنا عقد نية العمرة، وليس المراد لبس المخيط، فيعقد النية من الميقات. والمراد بالميقات المواقيت المكانية التي يحرم بها أيضا الحاج، والذي يحرم من الميقات من كان خارج مكة، فمثلا من كان في المدينة وأراد أن يحرم بالعمرة يحرم من ميقات ذي الحليفة، لأن من في المدينة هم خارجون عن مكة. أما من كان داخل مكة فقال: أو من أدنى الحل، والمراد بأدنى الحل أقرب مكان يبدأ فيه عدم التحريم في حدود الحرم، في حدود مكة، من قتل الصيد، من جواز قتل الصيد ونحو ذلك. فإذا وصل من أراد العمرة إلى أول الحل يحرم من هناك، وأقرب مكان يبدأ فيه الحل هو التنعيم، ويبعد عن المسجد الحرام قرابة 10 كيلو متر. قال: من مكي ونحوه، يعني من كان ساكنا في مكة يحرم من أدنى الحل. وكذلك من أتى من خارج مكة ولكنه مكث في مكة، سواء بعد عمرة أو حج أو زيارة وأراد العمرة، كذلك يخرج إلى أدنى الحل. قال: لا من الحرم، أي لا يجوز أن يعقد نية العمرة داخل حدود حرم مكة. وليس المراد بالحرم هنا المسجد الحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم فتحرم من هناك. أما الحج فكما سبق فله أن يعقد نية الحج وهو داخل حدود حرم مكة. فإذا طاف وسعى وقصر حل، وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض. ولما بين رحمه الله المواقيت المكانية ووصل المعتمر إلى المسجد الحرام، بدأ بذكر الأعمال التي يفعلها المعتمر، فقال: فإذا طاف، أي بالكعبة على الصفة المشار إليها في الحج بسبعة أشواط، قال: وسعى، أي أيضا على الصفة المشار إليها في الحج سبعة أشواط، وقصر، أي من شعر رأسه، أو حلق وهو الأفضل، حل، أي انتهت عمرته، ويعود ما كان محرما عليه من محظورات الإحرام إلى الحلال من لبس المخيط والطيب ونحوهما. ثم ذكر بعد ذلك ما هو زمن أداء العمرة، فقال: وتباح كل وقت، يعني كل وقت من أيام العام، وسواء في الليل أو النهار، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فليس أداء العمرة مقصورا على أشهر الحج فقط. ولما بين رحمه الله أن العمرة تكون من أدنى الحل للمكي ونحوه، قال: وتجزئ عن الفرض، أي عن وجوب العمرة، فلا يشترط في إسقاط وجوب العمرة أن تكون من المواقيت كذي الحليفة والجحفة ويلملم، بل يسقط الوجوب ولو أداها من أدنى الحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تعتمر من التنعيم. الله أعلم. الله سبحانه.